شوف الفرق بين التفكيرين، هذا يفكر في الآخرة وهذا يفكر في الدنيا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى قيصر الروم، هذا هو موضوعنا اليوم. هذا الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم. ملك الروم في هذه الفترة كانت هناك حربا بينه وبين كسرى ملك الفرس، انتصر عليه بالخديعة. ملك الفرس أراد أن يعزل أميره في الحرب ضد ملك الروم، فعلم هذا القائد بذلك فانحاز إلى قيصر الروم، فانتصر الروم على الفرس بهذه الخديعة. أراد ملك الروم أن يشكر الله عز وجل على هذا النصر، فخرج من حمص وكانت مقر سلطانه، يعني العاصمة لملكه الحمص في الشام، أن يخرج ماجيا إلى إلياس. إلياس هي اسم لبيت المقدس، سماها المسلمون بيت المقدس بعد أن فتحها المسلمون، اللي هو خرج من حمص إلى إلياس ماشيا عند إسحاق أنه كانت تقصد له الخطب ويلقى عليها الرياحين فيضعها حتى إلياس. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم ذحية الكلبي رضي الله عنه ليحمل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. قال أحمله، يعني سواء أجاب أم امتنع، قال نعم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أخذ دحية هذا الكتاب وأعطاه لعظيم أسرة ليحمله إلى قيصر الروم. فلما جاء قيصر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه، قال لصاحب الشرطة، يعني زي وزير الداخلية كده، اطلب لي الشام رأسا على عقب حتى تأتني بأحد من قبيلة هذا الذي يزعم أنه نبي. طبعا الحديث ده عند البخاري هو حديث طويل، أنا أذكر لكم معناه في قصة ليذكر عليكم متابعته. يبقى في فترة الهدنة النبي أرسل كتابا إلى الملوك ومنهم قيصر الروم. في هذه الأثناء كان أبو سفيان يحمل أموال قريش ليتاجر بها في الشام. جاء الكتاب إلى قيصر وهو في إلياس في بيت المقدس الذي كان فيه أبو سفيان. قال أبو سفيان: فبينما أنا في بيت المقدس إذ جاءني الشرطة فقالوني ومن معي، كان حوالي 20 أو 30 رجلا يعني حسب الروايات، قالوهم حتى أدخلوهم على قيصر الروم. وهو في أمهته في مجلس ملكه. عليه الثالث يجلس على كرسي الملك، حوله عظماء الروم، قساوسة، بطارقة. فأدخلوا عليه فسأله، قال للترجمان، يعني الشخص اللي بينقل من لغة إلى لغة، قال سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا، ولم يكن فيهم أحد من بني عبد مناف إلا أبو سفيان، وكان على الكفر. قال تقدمهم، ثم قال لباقي الرهط الذين مع أبو سفيان اجلسوا خلفه. وده من حنكة قيصر هرقل. قال إني سأله أسئلة، فإن كذب عليه فكذبه. طبق لهم خلفه حتى يسهل عليهم تكذيبهم، ما يجيش عينهم في عينه كده يشاور لهم يعمل لهم حركة، لا دول وراه أول ما يقول شيء فيه كذب يكذبونه. قال أبو سفيان والله لئن كذبت لم يكذبوني، لأنهم كلهم يشتركوا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. عزيز كلهم يريدون أن يشوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل. قال ولكني لم أشأ أن يؤثروا علي كذبا. هو كان قائد قريش، والعرب تستكبر وتستأنف جبلة عن الكذب، يعني في أخلاق كده العرب يعني يحدثوا أن يرتكبوها قبل الإسلام حتى بدون إسلام، زي الزنا. يعني هند لما جاء تسلم صلى الله عليه وسلم بيحكم على إيه؟ إنه ما يزنوش. قالت أوزتني الحرة. الكذب كانوا لا يكذبوا، يقول أنا لولا أنهم يعايروني بعد ذلك، يعني خلاص الموقف هم مش هيكذبوه أمام هرقل، هيتفقوا على المشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يعودوا يعايرونه بأنه كذب في هذا الموقف، فخاف أن يعاير، فقال لولا هذه المخافة لكذبت، ولكنه لم يكذب. أول سؤال كبس من الأسئلة، الأسئلة دي رب كان رجل سياسة وكان رجل دين، يعني هو يبحث عن صفة النبي الذي سيظهر، عالم من علماء أهل الكتاب. أول سؤال قال هذا الرجل أكان فنسب فيكم؟ قالوا نعم هو من أشرافنا. أبو سفيان قال أيوة نعم هو من أشرف الناس وأنسبه. قال هل ادعى النبوة أحدا من قومه قبله؟ قال لا. قال هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته التي قالها؟ قال لا. قال هل أحد من آبائه كان ملكا؟ قال لا. فقال من أتباعه؟ أيتبعه الضعفاء أم الأشراف؟ قال الضعفاء، يعني هذا سبيل الايه؟ يعني أهل الفخر والكبر، دائما الكبر والفخر يمنحهم عن قبول الحق. زي عبد الله بن ابي سلول لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كانوا يزودونه ملكا عليه على الاوس والخزرج، كانوا يرضعون له الذات بالجواهر. فحسد النبي لانه خلاص لما يجي النبي وفي فرض عادي هو كان يبقى ملك، فحسد النبي صلى الله عليه وسلم وكان راس المنافقين. هو بيقول له الناس دول اهل الكبر والفقر هم الذي يتبعوه ولا الضعفاء اهل السكينه؟ قال بل الضعفاء. قال هل يزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل احد ممن اتبعه يرتد سقطة عن دينه بعد ان دخل في دينه؟ قال لا، مهما عذبوه كانوا لا يتركون الاسلام. قال هل يصدر؟ قال لا، ولكن بيننا وبينه عهد فلا ندري ماذا يفعل فيه. قال وهذه الكلمه الوحيده التي استطعت ان اذكرها، يعني احنا بينا عهد ممكن يخطر، طبعا ده في المستقبل فلم ياخذ ذلك، لا ممكن انتم تخطروا. بل في بعض الروايات قال يا رب بل انتم الذين تخطرون. بعد كده سأل بما يأمركم؟ قال يأمرنا بأن نعبد الله وحده ونترك ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة وبالصدق وبالعفاف وبإيتاء الأمانات والوفاء بالعهود. قال رب إني قد سألتك عن نسبه فقلت، شوف التحليلات بس، التحليلات وعلى النتيجة، واحنا عايزين نركز في الكلام ده يا جماعة لأن لينا هدف منه. يعني أنا ليه بذكر هذا الكتاب خصيصا؟ الكتاب اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم. قال إني سألتك عن نسبه فقلت إنه ذا نسب، وكذلك الأنبياء يبعثون في أنساب أقوامهم. سألتك هل قال أحد مقولته قبله فقلت لا؟ فإن قلت نعم، إن كنت قلت نعم قلت يهتدي بمن سبقه، لكن ما فيش حد ادعى ان هو نبي قبله، يبقى مش مقلد، ده من عند الله حقيقة. وسألتك هل كان يكذب عليكم قبل ان يقوم يقول مقالته؟ فقلت لا. فقلت لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. هو الصادق الامين ما بيكذبش على الجهاز على الله عز وجل. سألتك هل كان احد من ابائه ملكا؟ فقلت لا. فلو قلت نعم قلت يصدق ملك ابائه. سألتك عن الحرب فقلت الحرب سجال بيننا وبينه، دولا مره يغلب ومره احنا نغلب، وكذلك الأنبياء يغلبون ويغلبون حتى تكون لهم العاقبة. سألتك هل يقدر؟ فقلت لا. وكذلك الأنبياء لا يقدرون. سألتك هل كان هل يرتد من الذي يتبعه؟ فقلت الضعفاء وهم أتباع الأنبياء. هل يزيدون؟ قلت نعم. وكذلك الإيمان حتى يتم أمره. يبدأ يتغير بدأ الإسلام غريبا وبعد كده يزداد وتعود الغربة في آخر الزمان. يبدأ غريب ويزداد حتى يتم الله عز وجل أمره. وذلك من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم، سألتك هل أرسلت أحدا سخطا لدينه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب فلا تسقطه. وده كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يدخل مؤلف، اللي يدخل من أجل الدنيا، اللي يدخل المهم بعد الإيمان ما يبدأ يخالط قلبه لا يمكن أن يترك الإيمان أبدا. أي واحد وإن كان عاصيا مجرد، وكل يا جماعة ما الواحد يزداد في العلم يزداد في الإيمان، خلي بالك من الجزئية دي، ما الإيمان يزيد وينقص كل ما تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تقرأ في القرآن، في تفسير القرآن، كل ما تجاهد أهل الذكر، كلما تذكر الله عز وجل يزداد إيمانك. الإيمان كده مش ممكن حد يذوق طعم الإيمان ثم يصف الإسلام أبدا، على عكس الأديان المحرفة كل ما يتعمق فيها يخرج ده على طول. قد على طول ايه؟ يعرفون الحقيقة. فقال أبو سفيان، فقال هرقل: هذه صفة النبي، يعني هي الأشياء اللي احنا كنا منتظرينها، وكنت أعلم أنه سيخرج ولكني لم أظن أنه يخرج فيكم. ولو خلصت إليه لتجشمت إلى لقائه، يعني لو عارف الآن الأمور سهلة وأقدر أوصله بدون خسائر أفعل أي شيء عشان أوصله. ولغسلت موضع قدميه، يعني يطلب أن يكون عبدا عند رسول الملك الروم. لما عرف حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يتمناه أن يغسل قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ما تقول حقا لملك ما تحت قدمي هاتين، يعني ما ياخذ حتى بيت المقدس، حتى عز كل الدول اللي احنا نملكها وكنا نملكوها هيملكها. ولذلك هؤلاء لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقتل الروم في تبوك لم يستطيعوا ان يقاتلوه، مع ان كانت اعدادهم كثيره جدا، اضعاف مضاعفه اعداد المسلمين، ولكنهم علموا انه نبي حقا وانه لا طاقه له بقتاله، فاعطوه الجزيه. ده عايز مره كده تبوك، عايز مره. ولو كان ما تقول حقا لملك ما تحت قدمي، ائتوني بكتاب رسول الله. بدأ في قراءته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأليسيين. النبي أرسل له الجلال الملك ده هيقول إلى المسلمين. ففي هذا الكتاب سلبه الملك. ما إما أنه هو النبي يقاتل ويغنمه ويأخذ ماله غنما وملكه هيقول المسلمين أو يسلم أو يعطي الجزء كما حدث ويكون عاملا من عمال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي ما قالوش إلى ملك قال عظيم الرقاب تفخم شوية تأليفا لقلبك. السلام على من اتبع الهدى. السلام ده مسالمة وما قالوش السلام عليكم. لا ده شرط أن يسالمه إن اتبع الهدى الذي يأتيه به. فإن لم يتبع الهدى فلا سلام له. مش سلام على الكتاب. سلام عليك إن اتبعت الهدى وإلا فلا سلام. بل هي الحرب. سلام على من اتبع الهدى. أسلم تسلم. أسلم تسلم. في الدنيا وفي الآخرة. لو تفطن قيصر لهذه الكلمة لأسلم. لأن عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسلم في الدنيا وفي الآخرة حتى ملكك لا يسلم منك. ولكنه ضم بملكه فلم يسلم. خاف على ملكه ولم يسلم. فاسلم في الدنيا وفي الآخرة. أموالك تبقى معاك. ملكك تبقى معاك. وفي الآخرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده. يا ريت تطلع من النهارده اللي هي بالحديث ده يا جماعه. عشان كثر النقص حول وحدة الأديان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل الصواب. فلما رأى ذلك قال أختبركم، قد رضيت عنكم، اختبرت ولا أكون للنصرانية. وأصبح على الكفر، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ادعى أنه أسلم: كذب عدو الله ظن بملكه. إجا القصة دي فيها فايدة عظيمة. أي واحد من أهل الكفر يتعمق في دراسة في الإسلام لابد أن يسلم، يتعمق في دراسة في ملته لابد أن يتركها. أول ما ورقة ابن نوفل سمع نعت النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة وحده. عبد الله بن سلام أول ما عرف نعت النبي صلى الله عليه وسلم وكان حفرا من أحفر اليهود أسلم. كبير البطارقة أسلم. كان قيصر الروم أن يسلم. أما هؤلاء المتطاولون على جناب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسوم المسيئة، هؤلاء إن دلت هذه الأفعال الصبيانية على شيء فإنما تدل على أنهم قوم فارغون. لو كانت عندهم عقيدة، لو كان عندهم علم لتكلموا في المنهج، لنظروا حول النصرانية، ولكنهم أفعالهم صبيانية دلت على فراغ